في ولا محمد من يقرا اقرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: لا التي بنفي الجنس عمل ان نجعل الى في النكره مفرده جاءتك او مكرره فانصب بها مضافا او مضارعه وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوه والثاني اجعلا مرفوعا او منصوبا او مركبا وان رفعت اولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي تفتح او انصبا او ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه او الرفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما لنعت بالفصل كما وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. ضبوط أحسن مقدمة ولا شيء ما شاء الله. الله مخطوط ولا شيء. غالبا ما تكونش مقدمة. ما يصلح هذا. تم على مخطوط هذا شيء. إذا تم على مخطوط أولا. اليوم تبعنا بس مش نشوف ولا تبعنا خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سجل السيد تاعك موجود تعينا إلى لا نفي الجنس لم نقرأ ولا شرحنا الأفراد الأبيات عجيب. طيب قال لا النافية للجنس هذه لا أشبهت إن ولهذا فهي تعمل عملها فتنصب المبتدأ اسما لها ترفع الخبر خبرا لها وشابهت إن في أربعة أمور الاختصاص بالدخول على الجملة الاسمية وكون كل منهما يفيد التوكيد فإن لتوكيد الإثبات ولا لتوكيد النفي ولهما صدر الكلام فلا تقعا في الحشو ثم